اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا عيونا مسلطة وأنفسا خبيثة ظالمة مبغضة. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا، ودك وانسف يا ربنا حصونها وحواجزها وموانعها وجبالها يا ربنا، وما أوثقت به وما سلسلت به في الرأس وفي سائر الجسد. أبطل يا ربنا أثر هذه العيون مسلطة على الرأس وعلى سائر الجسد. أبطل يا ربنا هذه العيون المسلطة نظرت بانتقام وحسد وحقد. أبطل يا ربنا عيونا مسلطة سلطت عليه وعليها، مسلطة على الوالد والولد أثرت تأثيرا بالغا، فرقت أو كادت أن تفرق، أمرضت مرضا عضالا، سببت حمى وألما وضيما ودوخة وصداعا وصرعا وإغماء وتشنجا وعصبية وآلاما متفرقة. أبطل يا ربنا هذه العيون المسلطة فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أبطل أثر العيون المسلطة سلطت على الذكاء والعبقرية، سلطت على ذاكرة قوية. أبطل هذه العيون المسلطة، أبطل أثرها، أحلل عقدها يا ربنا، فك مرابطها يا مولانا، وما سلسلت به وما تغلغلت به وما أوثقت به، اللهم أبطل أثرها يا مولانا، وأخرج يا ربنا شيطانها من الرأس، وأخرج يا ربنا شيطانها من الجسد، وأخرج يا ربنا شيطانها من النفسية ومن الأحاسيس والمشاعر ومن التفكير و ومن القوة والحيوية والنشاط. أبطل يا ربنا عيونا مسلطة فيها عين جارية فيها عين جارية. أبطل يا ربنا عيونا مسلطة أبطل يا ربنا عيونا مسلطة. أبطل أثرها أحل عقدها فك مرابطها يا مولانا. واصهر يا ربنا ما تجمدت ما جمدته وما عظمته في الرأس وفي الجسد. أخرج أثرها الخبيث أخرج أثرها الخبيث يا ربنا من الرأس والجسد. أزل أعراضها يا مولانا أزل أعراضها يا ربنا يا كريم. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أبطل يا ربنا هذه العيون المسلطة قد تسلطت على الجمال وعلى البهاء وعلى النضارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة شوهت جمالا. أبطل هذه العيون المسلطة أبطل يا ربنا هذه العيون المسلطة المحدقة. أبطلها خبيثة أبطلها شوهت جمالا. أبطلها أهزلت أبطلها عصبت وأغضبت. أبطلها يا ربنا أمرضت أبطلها يا ربنا. أبطلها أثرت على الفكر على الفكر والذاكرة. أبطلها شوهت جلدا أبطلها شوهت جسدا أبطلها شوهت شعارا. أبطل عيونا مسلطة تدمر كل شيء أبطل عيونا تدمر كل شيء. مسلطة مسلطة حقودة حسودة ومنتقمة. أبطل أثرها يا ربنا مسلطة أبطل أثرها كاوية أبطل أثرها كاوية. تكوي وتشوي وتغلي أبطل أثرها يا ربنا حامية أبطل أثرها حارة أبطل أثرها حابسة أبطل أثرها حاقدة وحاسدة وحاقنة. أبطل أثر هذه العيون المسلطة سالبة سامة. اللهم ابطل أثرها يا ربنا ابطل يا ربنا هذه العيون ابطل يا ربنا أثرها ابطل يا ربنا أثرها منه ومنها ابطل أثرها من الرأس ابطل أثرها من الرأس ابطل أثرها من العقل ابطل أثرها من المخ ابطل أثرها من الذاكرة. الله أكبر. فيها عين جارية فيها عين ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر اقر يا ربنا اثر عينا، اقر يا ربنا اثرها، اقر يا ربنا ضرها، اقر يا ربنا، اقر يا ربنا شرها، اقر يا ربنا كيدها، اقر يا ربنا مكرها. الله اكبر. اقر يا ربنا هذه العين، اقرها يا ربنا مسلطه، اقرها يا ربنا مسلطه علي وعليها، اقتلها يا ربنا مسلطه، اقتلها يا ربنا من الاقارب، اقتلها يا ربنا من الجيران، اقتلها يا ربنا من الاقارب، اقتلها يا ربنا من الجيران، اقتلها يا ربنا قويه، اقتلها يا ربنا نافذه، اقتلها يا ربنا طاغيه، اقتلها يا ربنا باغيه، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا واخذه، اقتلها يا ربنا ناخثه، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا قويه، اقتلها يا ربنا عظيمه، اقتلها يا ربنا شديد، اقتلها يا ربنا سادة، اقتلها يا ربنا سامة، اقتلها يا ربنا شاقة، اقتلها يا ربنا شديدة. الله أكبر. اقتل يا ربنا ذي العين، اقتل يا ربنا أثرها، اقتل يا ربنا ضرها، اقتل يا ربنا سمها، اقتل يا ربنا ألمها، اقتل يا ربنا وجعها، اقتل يا ربنا سمها، اقتل يا ربنا أثرها، اقتل يا ربنا أعراضها، اقتل يا ربنا دوختها، اقتل يا ربنا صداعها، اقتل يا ربنا غضبها، اقتل يا ربنا هزالها، اقتل يا ربنا تشويهها. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها فيها عين جارية، فيها عين جارية، اقر يا ربنا أثرها، هو أفصح مني لسانا، اقر يا ربنا أثرها، اقر يا ربنا أثرها، اهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم أطل أثرها، فك يا ربنا فكها، فك يا ربنا هذه العيون، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اهل يا ربنا عقادها، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا جذورها، قديمه قديمه، جديده جديده، وتتجدد في الراس وفي سائر الجسد. اصرف على الحظ والنصيب، اصرف على الحظ والنصيب، اللهم اطلها يا ربنا مفرقه، اللهم اطلها يا ربنا ممرضه، اللهم اطلها يا ربنا مخيله، اللهم اطلها يا ربنا ممرضه، اللهم اطلها يا ربنا مخيله، اللهم اطلها يا ربنا ممرضه. الله اكبر. اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا مسلطه، اطلها يا ربنا مسلطه، اطلها يا ربنا محدقه، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تكررت، اطلها يا ربنا متكررة، اطلها يا ربنا متكدسة، اطلها يا ربنا في الجسد متكلسة، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا منتقمة، اطلها يا ربنا، خرج منا مثل الشرار، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر كالقصر. اقر يا ربنا أثرها، اللهم يا ربنا اطفئ يا ربنا لهيبها، اطفئ يا ربنا نارها، يا نار كوني بردا وسلاما. اقر يا ربنا اثرها، اقر يا ربنا اثر العين، اقر يا ربنا اثرها، اقر يا ربنا اعراضها، اللهم ازغ يا ربنا سوءها، اللهم اقلع يا ربنا شرها، اللهم انزع يا ربنا جذورها. فيها عين جارية، فيها عين جارية، اطل يا ربنا اثر عينا، اطل يا ربنا عيونا مسلطة، اللهم اطلها يا ربنا مسلطة، اللهم اطلها يا ربنا مسلطة، اطلها يا ربنا اصابت في المدرسه، اطلها يا ربنا اصابت في المدرسه، اطلها يا ربنا اصابت في المدرسه، اطلها يا ربنا اصابت في زياره، اطلها يا ربنا اصابت في زياره، اطلها يا ربنا اصابت في زياره، اطلها يا ربنا اصابت، اصابت في قصر افراح، في قصر افراح، اصابت في زياره، اصابت في مسياره، اصابت في المتنزهات، في المتنزهات، اصابت في المتنزهات، اصابت من العمال في الاسواق، اصابت من البائعين والبائعات في الاسواق، في الاسواق، اللهم يا ربنا أثر هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا أصابت، أصابت المستشفيات، أصابت المستوصفات، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أصابت هنا وهناك، أصابت في الشوارع هنا وهناك، أصابت، أصابت في زيارة، أصابت في وليمة، أصابت في عزيمة، الله أكبر. أطل يا ربنا عيونا مسلطة، أطل يا ربنا عيونا مسلطة، اللهم أطل يا ربنا عيونا مسلطة، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، تبعها أنفس خبيثة، تبعها أنفس دنيئة، لئيمة اللعينة، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، في قلبه وقلبها عين، في بطنه وبطنها عين، في ظهره وظهرها عين، يا ربنا في المخ والمخايف والذاكرة والذكاء والعبقرية والشعر والشعر والجلد عين، في الجمال عين، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا على الذكاء، في الذكاء عين، في الذكاء وفي العبقرية عين، في المال وفي الولد عين، في المسكن وفي المركب وفي الجوال وفي الملبس عين، اللهم أطل هذه العيون يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا صارعة صادعة، أطلها يا ربنا سالبة، أطلها يا ربنا سامة، اطل يا ربنا ذي العين، اللهم اطلها يا ربنا محدقة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ذي العين، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اطل يا ربنا ذي العين المسلطة، اطل يا ربنا عينا مسلطة، اطلها يا ربنا محدقة، اطلها يا ربنا مسلطة، اطلها يا ربنا منتقمة، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا تكررت، اطلها يا ربنا ابطلها، تبعها انفس خبيثة، تبعها انفس خبيثة، اطل يا ربنا ذي العين، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها الاشخاص الكثرة، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها اصابت في مجمع، اطلها يا ربنا اصابت في مجمع، اطلها يا ربنا اصابت في مجمع، اطلها يا ربنا اصابت في مجمع، اطلها يا ربنا اصابت في مجمع، اطلها يا ربنا اصابت في مجمع، اطلها يا ربنا اصابت في زيارة، اطلها يا ربنا اصابت في زواج، اصابت في القاعة، اطلها يا ربنا اصابت في القاعة، اطلها يا ربنا اصابت في القصر، اطلها يا ربنا اصابت في القصر، اطلها يا ربنا اصابت في المنزل، اطلها يا ربنا اصابت في زيارة، اطلها يا ربنا من الأقارب، اطلها يا ربنا من الأقارب، الله أكبر، اطل يا ربنا ذي العين، اطلها يا ربنا مسلطة، أطلها يا ربنا مسلطة، اللهم أطلها أصابت، أصابت في قصر أفراح، أصابت في زيارة، أصابت من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، اللهم أطل أثرها يا ربنا، أصابت، أصابت من بيت معين، من بيت معين، من بيت معين، من والده وولده، من البيت، من البيت ذاك، من البيت ذاك، من الأسرة تلك، من الأسرة تلك، من العائلة تلك، من العائلة تلك، نظرت، نظرت، نظرت فأثرت، نظرت، نظرت نظرات خبيثة أصابت بأعين، بأعين سامة سالبة، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم حل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فيها عين جارية، اللهم أطل يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا أثرها، يا ربنا من بين الكتفين، يا ربنا من الرأس، يا ربنا من القلب والصدر، يا ربنا من البطن والأحشاء، يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، يا ربنا من الأطراف، يا ربنا من الأحشاء، يا ربنا يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر، يا ربنا من النفسية، يا ربنا من العلم، يا ربنا من الفقه، يا ربنا من الدين، يا ربنا من الذكاء والعبقرية، الله أكبر، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، اقل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله، اقيكم اجمعين والله، والله يقيكم والله، والله يشفيكم والله، والله يعافيكم، بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا نزعة، انزعها يا ربنا نزعة، انزع يا ربنا أثرها، انزع يا ربنا جرمها، انزع يا ربنا ورمها، انزع يا ربنا ألمها، انزع يا ربنا ضرها، انزع يا ربنا شرها. الله أكبر. انزع يا ربنا ضرها، انزع يا ربنا شرها، انزع يا ربنا خبثها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا خبثها، انزع يا ربنا شرها، انزع يا ربنا ضرها، انزع يا ربنا ألمها، انزع يا ربنا شرها، انزع يا ربنا ضرها. الله أكبر. اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا صديدها، اخرج يا ربنا علقها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا مسلطة، مسلطة على المال والولد، مسلطة على الوالد والولد، مسلطة على الوالد، على الوالد والولد. اطلي يا ربنا ذي العين، مسلطة مسلطة مسلطة مسلطة مسلطة على المال والبنين، على المال والبنين، على المال والبنين، مسلطة مسلطة مسلطة. اقر يا ربنا أثرها، اقر يا ربنا ضرها، مسلطة مسلطة على العلم، على العلم. اللهم اطل أثرها، مسلطة على الجمال والبهاء والنظارة، مسلطة على التوفيق والنجاح والتقدم والسعادة، مسلطة على صبر جميل، مسلطة على ذكر حسن، مسلطة على فصاحة وبيان، مسلطة على ذكاء وعبقرية، مسلطة على حسن جسم وقامة. اللهم اطل يا ربنا ذي العين، مسلطة مسلطة مسلطة مسلطة على الوجه، على الوجه، على حسن تقاسيم الوجه، مسلطة على العينين، على وسعهما، على وسعهما، مسلطة على الأنف، على الأنف، على استقامته وجماله، مسلطة على الوجنتين، مسلطة على الخدين، مسلطة على الجلد والبياض، على البياض، على البياض، على البياض، مسلطة على جلد الناظر حسن، مسلطة. اطل يا ربنا ذي العين، المسلطة المسلطة، اطل يا ربنا ذي العين المسلطة، اطلها يا ربنا مسلطة على رجولته، على رجولته وقوته، على أروثتها، على أروثتها، اطل يا ربنا ذي العين المسلطة، مسلطة مسلطة على حس جسم وقامة، على حس جسم وقامة، على حس جسم وقامة. اللهم اطل يا ربنا ذي العين المسلطة، مسلطة مسلطة، اطل يا ربنا ذي العين المسلطة على حظ طيب، على حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. اطل يا ربنا ذي العين المسلطة، مسلطة على العلم، مسلطة على العلم، مسلطة على شهادة عالية، مسلطة مسلطة على الجمال والبهاء، مسلطة مسلطة على الفصاحة والبيان والبلاغة، مسلطة مسلطة. اطل يا ربنا ذي العين المسلطة على صبر جميل، على صبر جميل. اللهم اطل يا ربنا ذي العين المسلطة، مسلطة على صبر جميل، مسلطة على دين قويم، مسلطة على دين قويم. اطل يا ربنا ذي العين المسلطة، مسلطة على دين قويم، مسلطة على ذكر حسن، مسلطة مسلطة مسلطة مسلطة. اطل يا ربنا ذي العين المسلطة، مسلطة مسلطة مسلطة على ذكر حسن، مسلطة على قوة وشجاعة وحيوية، مسلطة على حسن جسم وقامة. اللهم اطل يا ربنا ذي العين مسلطة مسلطة مسلطة على الذرية، مسلطة على الذرية. الله أكبر. ادفعها يا ربنا، ادفعها يا ربنا، ادحرها يا ربنا. اللهم اقضي عليها يا ربنا، اللهم ابجسها يا ربنا، اللهم فجرها يا ربنا، فجر يا ربنا ذي العين، اخرجها دما وصديدا يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم ابجسها يا ربنا، اللهم فجرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دودا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا دودا، اخرجها يا ربنا خيوطا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا مخاطا. الله اكبر. اخرج يا ربنا ذي العين المسلطة، مسلطة مسلطة مسلطة مسلطة، حادة حادة حارة حادة حارة. اللهم أطل هذه العينة فقرها يا ربنا مسلطة مسلطة مسلطة مسلطة بين الكتفين مسلطة بين الكتفين كالجبل كالجبل على الظهر كالجبل على الظهر على الظهر مسلطة مسلطة على العمود الفقري وعلى الحبل الشوكية وعلى الأضلاع. اغفر يا ربنا ذي العين مسلطة مسلطة مسلطة جاثمة جاثمة على الصدر مسلطة على القلب والصدر مسلطة على القلب على القلب مسلطة على القلب لتفجره مسلطة على القلب لتفطره ولتشقه. اغفرها يا ربنا بطلها اغفر يا ربنا ذي العين مسلطة مسلطة على القلب مسلطة على القلب. الله أكبر. كفها يا ربنا عنا كفها يا ربنا عنا اللهم ادفع عنا يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقل يا ربنا ذي العين فقلها يا ربنا مسلطة فقلها يا ربنا مسلطة فقلها يا ربنا اقضي يا ربنا ذي العين المسلطة مسلطة على قلبه وقلبها مسلطة على صدره وصدرها مسلطة مسلطة مسلطة قاطعة قاطعة حاطمة حاطمة كافرة كافرة. اللهم اقضي يا ربنا ذي العين اقضي يا ربنا ذي العين المسلطة مسلطة متكررة. اللهم اقضيها يا ربنا مخوفة اقضيها يا ربنا مقلقة اقضيها يا ربنا محيرة اقضيها يا ربنا اقضيها يا ربنا تضل اقضيها يا ربنا تزل اقضيها يا ربنا تقطع اقضيها يا ربنا تجنن اقلها يا ربنا تجنن اقلها يا ربنا تخبل اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا تدنس اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا ابطل اثرها. فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه. الله اكبر. اقل يا ربنا ذي العين اللهم ابطلها يا ربنا اقضي يا ربنا ذي العين اللهم ابطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكا اللهم انسفها يا ربنا نسفا اللهم دكها دكا دكا اللهم يا ربنا ابطلها يا ربنا اللهم فجرها تفجيرا اللهم يا ربنا اللهم ابجسها يا ربنا اللهم اخرج اثرها اللهم احل عقدها يا ربنا اغسلها يا ربنا اغسلها الان يا ربنا تسيل هذه العين المسلطه اللهم الان تسيل يا ربنا فتخرج بلغمه فتخرج بلغمه فتخرج ريقه فتخرج مقاطه فتخرج بولا فتخرج برازة فتخرج مع دورتها فتخرج عراقا. الآن يا ربنا تسيل الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تضجس وتطمس يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا تكفي عبدك الآن يا ربنا تكفي أمتك الآن يا ربنا تكفيهم وتشفيهم الآن يا ربنا تحفظهم الآن يا ربنا تهديهم الآن يا ربنا تكفيهم فسيكفيكهم الله. اكفني واكفيهم اجمعين يا ربنا اكفنا يا ربنا ذي العيون المسلطه اكفنا يا ربنا ذي العيون المسلطه مسلطه حسدا وحقدا مسلطه ظلما وانتقاما مسلطه مسلطه سردا وابعادا مسلطه مسلطه غيره وغدره غيره وغدره. الله اكبر. اقل يا ربنا ذي العيون مسلطه مسلطه مسلطه مسلطه مسلطة قاطعة قاطعة وقاتلة قاطعة وقاتلة قاطعة وقاتلة. اللهم اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا ذي العيون المسلطة اطل يا ربنا ذي العيون المسلطة اللهم اطل يا ربنا ذي العيون المسلطة مسلطة مسلطة مسلطة. اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اثرها مسلطة على اللسان على الذكر والبيان على على فصاحة اللسان على فصاحة اللسان هو افصح مني لسانا هو افصح مني لسانا علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان. اقل يا ربنا ذي العين اقلها يا ربنا قاتلة اقلها يا ربنا قاطعة اقلها يا ربنا مدن تدمر كل شيء تدمر كل شيء تدمر كل شيء. اللهم اقل ذي العين المدمرة اقلها يا ربنا مسلطة مدمرة اقلها يا ربنا مسلطة قاتلة اللهم اقلها يا ربنا اطل يا ربنا هذه العين مسلطة مسلطة مسلطة قاطعة قاتلة. اللهم اطل اثرها يا ربنا, اهل عقدها يا ربنا, فك مرابطها يا ربنا, اللهم ادحرها يا ربنا. اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطانها, اخرج يا ربنا شيطان هذه العين. اللهم اخرج يا ربنا شياطينها, اخرج يا ربنا شياطينها, اخرج يا ربنا شياطينها, اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجوا يا شياطين العيون, اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجوا يا شياطين العيون, اخرجوا بامر الله, اخرجوا بامر الله, اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا مولانا, اخرجوا بقوة الله, اخرجوا بعظمة الله, اخرجوا بقوة الله, اخرجوا بقدرة الله. اللهم اخرج يا ربنا شياطين العيون, شياطين العيون, شياطين العيون, شياطين العيون, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم من الرأس, اخرجهم من الفكر والعقل والذهن والذاكرة, اخرجهم من الفكر, اخرجهم يا ربنا من الوجه الجميل الحسن, اخرجهم يا ربنا من الشعر المسترسل, اخرجهم يا ربنا من الشعر المسترسل, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم من الجلد الناظر الحسن, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا. صفراء فاقع لونها, فاقع لونها, تسر الناظرين, تسر الناظرين. صفراء فاقع لونها, فاقع لونها, تسر الناظرين, فيها عين جارية, فيها عين جارية. اطل يا ربنا هذه العين, اطل يا ربنا اثرها, مسلطة, مسلطة, مسلطة, مسلطة على القوة والحيوية والنشاط, مسلطة على القوة والحيوية والنشاط, مسلطة, مسلطة, مسلطة. اللهم أخرجها يا ربنا, الله أكبر, ردها يا ربنا ردا, ردا عظيما يا ربنا, اجعل بيننا وبينها كما بين المشرق والمغرب يا ربنا, ردها يا ربنا على من أرسلها, ردها هذه العين على من أرسلها, ردها على من أرسلها يا ربنا, ردها على من أرسلها يا ربنا, ورد شيطانها عليها يا ربنا. الله أكبر. ثم ارجع البصر, ارجع البصر, يا قلبي إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا ربنا يا ربنا, رد يا ربنا النظرة على الناظر يا ربنا, رد يا ربنا العين على العائن, رد العين على العائن يا ربنا, ردها بين بين بين جنبيه, ردها يا ربنا بين عينيه, ردها يا ربنا بين كتفيه. الله أكبر. ردها يا ربنا عليها, وسلمنا يا ربنا, وسلم عبدك وأمتك يا ربنا. ولكن الله سلم, ولكن الله سلم, ولكن الله سلم. سلم يا ربنا عبدك, سلم يا ربنا أمتك, سلمنا أجمعين يا ربنا من العيون المسلطة, من العيون المسلطة, من العيون المسلطة, من العيون المسلطة. اللهم يا ربنا, اللهم سلمه وسلمها يا ربنا من العيون, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. الله اطل يا ربنا هذه العين المسلطة, اللهم اطلها يا ربنا, مسلطة, مسلطة على القوة والنشاط والحيوية, مسلطة, مسلطة, مسلطة على حسن جسم وقامة, مسلطة على الحسب والنسب, مسلطة, مسلطة على الهدى والتقى وعلى العفاف والغنى, مسلطة, مسلطة على دين قويم, على دين قويم, مسلطة على خلق حسن, وإنك لعلى خلق عظيم. مسلطة, مسلطة, مسلطة على علم, مسلطة على فقه, مسلطة على الأدب, على الأدب وحسن المعشر. اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اطل يا ربنا بالعين, اطلها يا ربنا, اطلها من نفس خبيثة, اطلها من نفس لئيمة, اطلها من نفس خائنة, خائنة, خادعة, حسودة, عقودة, حسودة, عقودة. اللهم اطل أثرها يا ربنا, اطل يا ربنا أثرها, مسلطة, مسلطة من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب. اطل يا ربنا هذه العيون, مسلطة, مسلطة من الأقارب, من الأقارب, من الجيران, من الجيران, من الأقارب, من الأقارب. من الأقارب من الأقارب، من الجيران من الجيران، من المعارف من المعارف، من العمال من العمال، ومن الخدم ومن الخدم، وممن لا نعرفهم وممن نجهلهم وممن لا نعرفهم. اقر يا ربنا هذه العيون من إنس وجان مسلطة مسلطة، من إنس وجان مسلطة هوى وعشقة، مسلطة رغبة رغبة، مسلطة مسلطة مسلطة. اللهم اقر هذه العين، اقر يا ربنا هذه العيون المسلطة هوى وعشقة، هوى وعشقة وحبا وغرام وإعجاب وإعجاب. اقر يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم اقر اثرها يا ربنا، عيون مسلطه مسلطه مسلطه، على بسمه على ضحكه، على بسمه على بسمه على ضحكه، على على جمال، على بهاء، على رجولته على انوثتها. اللهم اقر يا ربنا ذي العين المسلطه مسلطه مسلطه، ومحدقه ومحدقه. اللهم اقرها تاويه، اللهم اقرها يا ربنا تاويه، اللهم اقرها يا ربنا، اقرها يا ربنا تغلغلته، اقرها يا ربنا تغلغلته، اقرها يا ربنا تسلسلته، اقرها يا ربنا تربطته، اقرها يا ربنا عينا على عين، عينا على عين، عينا على عين. اللهم اقر يا ربنا ذي العيون، اللهم اقرها يا ربنا عينا على عين، عينا على عين، عينا على عين. اللهم اقرها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي بقوه الله وقدرته. اللهم اخرج العين، اخرجي من القلب والصدر، اخرجي من القلب والصدر، اخرجي بامر الله من العقل، اخرجي من عقل الرزيل، اخرجي من فكر سديد، اخرجي من الفصاحه والبيان، اخرجي من الجمال والبهاء، اخرجي من النضاره والشياكه، اخرجي من حسن جسم وقامه، اخرجي من الذكاء والعبقريه. اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي من رجولته، اخرجي من انوثتها، اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجي من الحظ والنصيب، اخرجي اخرجي اخرجي، اخرجي من بين كتفين، اخرجي يا مفرقه، يا عينا مفرقه، يا عينا مزلزله، يا عينا مهلكه، يا عينا مهلهله، اخرجي بامر الله. اللهم اخرجها منتقمه، اللهم اخرجها مسلطه. اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجها يا ربنا من الركبتين، اخرجها يا ربنا من الساقين، اخرجها يا ربنا من القدمين، اخرجها يا ربنا من الجلد، اخرجها يا ربنا من الاصابع، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين من حسن، من حسن شغلها في بيتها، من حسن تبعلها لزوجها. اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجي يا عينا مسلطه، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من الاقارب، من الاقارب والعمال والخدم، والخدم. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجي بقوه الله وقدرته، اخرجي بقوه الله وقدرته. اللهم اخرج العين المسلطه، اللهم اخرجها يا ربنا مسلطه قاطعه قاتلة قاطعة قاتلة. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا سالبة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها تؤثر، اخرجها يا ربنا تعسر، اخرجها يا ربنا تؤثر، اخرجها يا ربنا تعسر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله ارقي نفسي واياكم من عين مسلطة، من عين مسلطة، من عين مسلطة، مسلسلة مسلسلة ومقيدة وموثقة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرجها وأخرج شيطانها، أخرجها وأخرج نفسا عليها ومعها يا ربنا، اللهم أخرجها وأخرج نفسا عليها ومعها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا مسلطة، اللهم أطلها يا ربنا مسلطة قاطعة قاتلة، أطلها يا ربنا مسلطة، اللهم أطلها يا ربنا خائنة خبيثة